بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وأحبهم ولد عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الجمع الكريم، فإني أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية المؤمنين بعضهم بعضا، تحية ملائكة الله لعباده وأوليائه، تحية أهل الجنة يوم يدخلونها فيلقون ربهم جل وعلا فيها، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. والله أسأل أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا موفقا ينفع الله به المتكلم والسامع، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه سبحانه هو الوهاب. وبين يدي هذا اللقاء أيها الإخوة، في مدارسة ومذاكرة كلام الله القرآن حول هذا الموضوع الذي سمعتم عنوانه، أبشركم ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم لكم ولأمثالكم، فقد ثبت في الصحيح عنه أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتذاكرونه بينهم، وفي رواية ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا فيمن عنده. هذه أربع بشارة لا حرمنا الله وإياكم واحدة منها، بل نؤمل أن تكون كلها لنا. نزلت عليهم السكينة وهي بادية في بيوت الله عز وجل، فلا صخب ولا ارتفاع أصوات ولا سب ولا شتم كما يكون في الأسواق والطرقات. وغشيتهم الرحمة، رحمة الله لمن اجتمعوا على ذكره وعلى مدارسة كلامه ومذاكرة آل القرآن. وحفتهم الملائكة، لأن الله جل وعلا له ملائكة سياحة سيارة في أرضه تسير، فإذا رأت مجالس الذكر ومجالس العلم نادى بعضها بعضا أن هلموا إلى مجالس الذكر فارتعوا، فالمجتمعون على مائدة القرآن وعلى سبيل العلم تحفهم ملائكة الله السياحة السيارة في أرضه. والرابعة: ويا لها من بشرى، قال صلى الله عليه وسلم وذكره الله جل وعلا في من عنده، أي في ملئه الأعلى الذين هم خير من ملئ الدنيا. وبهذا ما جاء في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، يقول سبحانه وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير منهم وهم في العالم العلوي. هذه البشارة بشر بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمته، فاغتبط أهل العلم وأهل الذكر واغتبط المستمعون على مائدة القرآن والسنة، ارتبطوا بهذه البشرى أي مرتبة. مجلسنا يا أيها الإخوة في مذاكرة آية القرآن، والزيتون هذه النبتة الطيبة المباركة وهذه الثمرة التي عظم الله شأنها كما ستسمعون جاء ذكرها في القرآن في عدة مواضع. فكم مرة جاء ذكر الزيتون في القرآن؟ ها يا أخواني مرتين ها أو أكثر ها خمس ما شاء الله من يزيد ها جاء ذكر الزيتون في القرآن يعني والإخوة مصرحا باسمه في ست مواضع في آيتين في سورة الأنعام وفي النحل وفي عبس وزيتونا ونخلا وفي سورة والتين والزيتون وجاء مكنن به بالكناية التي هي الصراحة في سورة المؤمنون وشجرة تخرج من طول السيناء تربط بالدهن صبغ للآكلين هي في الزيتون وهذه يسميها العلماء بالإيماءة الكنائية الصريحة التي لا تحتمل إلا معنى واحدة. الدلالة عند العلماء ثلاثة أنواع: دلالة صريحة وهي لا تحتمل إلا معنى واحدا لا ثانية له. النوع الثاني الدلالة الظاهرة وهي دلالة الدليل على معنيين هو في أحدهما أظهر من الثاني. والنوع الثالث الدلالة الضعيفة أو الظنية وهو دلالته على معنيين هو في الثاني أضعف من الأول. قالوا من المعنى الأول الإيماء الصريح كما في سورة المؤمنون وشجرة تخرج من طول السيناء. الموضع السادس الذي جاء فيه ذكر الزيتون المصرحا في سورة النور في أوائلها بقول الحق جل وعلا: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة. ما وجه إعراب زيتونة في هذه الآية؟ يوقد من شجرة مباركة زيتونة هي بدل أو يسمى بعطف البدل أو عطف النسق الذي يكون للمبدل حكم المبدل في إعرابه. شجرة مباركة وصفها الله بأنها شجرة وبأنها مباركة ثم صرح بها زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور يهدي الله بنوره من يشاء والله بكل شيء عليم. هذه الشجرة لماذا وصفت بكونها لا شرقية ولا غربية؟ العلماء رحمهم الله ذكروا فيها أقوال بلغت إلى نحو تسعة أقوال في هذا الوصف أن هذه الشجرة لا شرقية ولا غربية. أجمع هذه الأقوال تعود إلى قولين شهيرين عن سلف الأمة. أولهما أن هذه الشجرة تحيطها الشمس من حين إشراقها إلى غروبها فليست كالشجر المكتظ الذي يناله الشمس إما من شرقية أو من غربية ولكنها شجرة متسعة في مكانها لا تفارقها الشمس حتى تغرب لا شرقية أي لا تصيبها الشمس بأشعاعها من جهة الشرق إذا أشرقت ولا غربية أي أنها لا تصيبها الشمس بأشعتها في الأرض إذا أغربت وإذا غربت وإنما تصيبها الشمس بأشعتها في كل النهار. وهذا يعرفه أهل الاختصاص وأهل الشام في زراعة الزيتون أنه كلما تناولت الشمس هذه الشجرة كلما كان هذا أثمر وأنفع وأحسن لثمرتها ولزيتها. ونورها نور هذه الزجاجة التي هي في المشكات اجتمع فيه صفاء الزجاجة مع صفاء هذا الزيت الذي هو من هذه الشجرة بهذه الصفة، فإنه يكاد يضيء ولو لم تمسسه النار. كيف فإذا مسسته النار فتكون إضاءته عندئذ أعظم وأوضح وأحسن، وهذا فيه إشارة ضمنية إلى ثمرة وفائدة من فوائد هذا الزيت المبارك. القول الثاني الشهير للعلماء في هذه الشجرة أنها شجرة بلاد الشام، اجتمع لها البركتان، بركة الموضع وبركة هذه الشجرة. فالموضع لأنها في أكناف بيت المقدس، وأكناف بيت المقدس موضع مبارك بارك الله جل وعلا حوله. والعلماء رحمهم الله قد تنوعت عباراتهم في حد بيت المقدس، ومن أحسن ما رأيت في كلامهم أنه مجتمع في المكان طبيعة أرضه وطبيعة جوه فهو يلحق في بيت المقدس، ولهذا وسعوه حتى دخلت فيه هذه المنطقة لأنها تشابه تلك البقاع في جوها وفي أرضها. ولهذا نص غير واحد منهم زيد بن أسلم وغيره أن معنى قوله جل وعلا شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، قال هي شجر الشام لزيتون الشام الذي لا ينسب إلى الشرق ولا إلى الغرب، فإنما يليها شرقا هو الشرق وما يليها غربا هو الغرب. وأفضل من بيت المقدس البقعتان الطاهرتان، أولهما مكة ثم المدينة، فقدسيتهما من تعظيم الله جل وعلا لهذين المكانين، وعظم الله هذه الأماكن الثلاثة بمشروعية شد الرحل والسفر إليها. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فأما المسجدان الشريفان وهما الحرمان المعظمان فوفق الله جل وعلا وأعان وسدد وألهم أن تكون تحت ظل هذه الحكومة الموفقة تقوم عليهما وتهيئ السبل للحجاج والعمال والزوار لهما. وثالث الحرمين الشريفين، ثالث البقاع التي تشد إليها الرحال، ما زال منذ عقود يئن تحت وقفة هؤلاء الأغاصب المستعمرين المستبدين من أبناء اليهود ومن شاكلهم وهاوده من النصارى. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعجل بفرج هذا الأقصى الأسير وأن يعيده إلى حوض الإسلام والمسلمين عادا غير آجل، إنه سبحانه على كل شيء قدير. أفضل البقاع حرم الله، ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وقف على الحجورة وهو جبل من أعالي جبالها فوق جبل الخدوم، فالتفت ونظر إلى مكة فقال والله إنك لأحب البقاع إلى الله، والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. في اللفظ الآخر ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت، يعني مكة. تعوضه الله بالمدينة، فكانت مهاجره وكانت محل هجرته ومكان موته، فعمره الله جل وعلا بالإيمان، فكانت مهبطا ثانيا للوحي ومنبعا لانتشار الإسلام والسنة في هذه البقاع. ولما اختلف العلماء أيهما أفضل مكة، أيهما أفضل مكة أو المدينة، ذهب الجمهور إلى أن مكة أفضل لهذه الأدلة ولقوله صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة مما سواه، وصلاة في مسجدي هذا إشارة إلى مسجده عليه الصلاة والسلام بألف صلاة مما سواه، وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة. توجه إلى أن مكة أفضل من المدينة، ومكة فيها الحج والعمرة وهما واجبان مرة على العبد في عمره، أما زيارة المدينة ليست واجبة وإنما هي مستحبة. فبهذه الأدلة كلها وبغيرها فضل العلماء مكة على المدينة، إلا الإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله، فإنه يرى تفضيل المدينة على مكة استئناسا بالحديث اللهم بارك لنا في المدينة كما باركت في مكة، اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة، اللهم إني أدعو في صاعها وفي مدها كما دعا إبراهيم في صاع مكة ومدها مرتين. ولا شك أن كلا المدينتين فاضلتان، وأفضلهما مكة، وأفضل البقاع للإنسان ما نص عليه شيخ الإسلام رحمه الله بقوله أفضل البقاع للعبد ما زادت فيه، ما زاد فيه إيمانه وعظم فيه تقواه، فإن البقاع لا تزكي أحدا. وصدق رحمه الله، فكم نشأ وعاش ومات في مكة من آية الكفر ولم تزكي من مكة، كم عاش في المدينة ونشأ فيها ومات فيها من أئمة النفاق ولم تزكهم المدينة، وكم وجد من أئمة الإسلام ومن علمائه وأفاضله وسابقيهم من لم يعش لا في مكة ولا في المدينة. لما؟ لأن البقاع مهما شربت فإنها لا تزكي أحدا، وهذا له نظائر الحمد لله، فإن شرف النسب لا يزكي صاحبه إلا يتبعه بماذا؟ بصالح العمل. من بطأ به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يقوله صلى الله عليه وسلم. أعماله عليه الصلاة والسلام أخطرهم على غير الإسلام، بل أبوه وجده هما على غير ملة الإسلام، ولم يغرهم ذلك والحمد لله، لم يغره ذلك، لأن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وكذلك من كان في نسبه ضعيفا وكان في إيمانه قويا زاده قوة إيمانه رفعة وإن ضعف نسبه. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لم يقل لتتفاخروا فيفخر بعضكم على بعض، إنما لتعارف، هذا من القبيلة الفلانية، هذا من العائلة الفلانية، هذا من البلد الفلاني، هذا من المهنة الفلانية، لتعارفوا يعرف بعضكم بعضا، القبائل بقبائلهم والشعوب بشعوبهم. ثم قال مبينا القاعدة العظيمة في العدل والمساواة، إن أكرمكم عند الله قاضي. نعم قد يكون الأكرم عند الناس صاحب المال وصاحب الجاه وصاحب المنصب وصاحب العرق، لكن الكرامة الحقيقية المعتبرة عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولي على هذا الموضوع عود على ذكر، قال الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد أقسم الله جل وعلا بالتين، وهي هذه الشجرة التي تنبت هذه الثمرة، ثمرة التين. وقد جاء ذكر التين في القرآن غير مرة. والتين والزيتون، والواو هنا عند عامة العربية واو عاطفة، ومنهم من يقول إنها واو قسم، والصحيح الأول أنها عاطفة، حيث أقسم سبحانه بالتين ثم عطف قسمه على التين لماذا؟ بالزيتون. وطول سينه هذا المكان المعروف في أرض سيناء الذي كان محلا لموسى وقومه لما أنجاهم الله من فرعون وملأ، ومات موسى في هذا المكان في سيناء لما عاند وتكبر بعض أصحابه أن يدخل الأرض المقدسة، قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. فعاقبهم ربي جل وعلا بعاجل العقوبة أن يتيهوا في هذه الأرض 40 سنة، إذا وجهوا للشرق رجعوا للغرب، وإذا وجهوا للشمال رجعوا للجنوب. فعاقبهم سبحانه في 40 سنة يتيهون في الأرض. وثمرة ذلك، وهذا ما سبق به علم الله جل وعلا، أن يذهب ذلك الجيل الذي نشأ على العناد وعلى الكفر وعلى التجبر، فينشر جيل آخر على غير ما نشأ عليه جيل آبائهم، فيفتح الله جل وعلا بهم بيت المقدس ويخلصه من أعدائه. مات موسى في التين في أرض سيناء، ومات ذلك الجيل حتى دخل فتى يونس، فتى موسى وهو يوشع بن نون، دخل بمن آمن من أبناء أولئك المعاندين، دخل بهم بيت المقدس. وإلا فموسى عليه السلام لم يدخل بيت المقدس، خرج من مصر ولم يدخل بيت المقدس. والله جل وعلا في آية سورة النور، في آية سورة المؤمنون، قال وشجرة تخرج فيه، تخرج من طول سيناء، تنبت بالدهن وصدغ للآكلين، هي بذرة الزيتون. وهذا من أوجه أن الله أقسم بها في هذه السورة، والتين والزيتون وطول سنين. الله جل وعلا لها أن يقسم بما شاء من المخلوقات، ولهذا لاحظوا في سور مفصل ولا سيما في قصار مفصل، أقسم الله جل وعلا بالضحى، وأقسم بالفجر، وأقسم بالليل، وأقسم بالنهار، وأقسم بالعصر وهو الزمان الذي يشتمل على ما سبق من هذه كله، أقسم بالشمس، وأقسم بالقمر، أقسم بالتين وبالزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين أي مكة. والله له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. ما ثمرت هذا القسم وفائدته؟ هو بيان شأن هذا المقسم به، وبيان فضله، وبيان شرفه على سائر مخلوقاته سبحانه. لما أقسم بالتين والزيتون عرفنا لهاتين الشجرتين والثمرتين فضلهما على غيرهما. وتأملوا معي أن الله جل وعلا تم بذكر النخل مع الزيتون في غير موضع. في آية سورة الأنعام لما ذكر سبحانه شأن الزكاة في إنعام الله بإنعامه على خلقه بما أخذه من ثمار آدم، وفي وعده لأوليائه في سورة عبسة وزيتونا وإيش ونخلا، فعطف هذا مع هذا. ولهذا من أعظم البركات ما يجتمع فيه هذين المكانين وهاتين الثمرتين، وجمع الله جل وعلا في هذه الأرض فضلا من الله جل وعلا ونعمة، وإلا ليس هذا بجدنا وجهدنا، وليس هذا بماذا؟ بمحروق قدرتنا وشرفنا، وإنما هو محض تفضل الله جل وعلا به على عبده وعلى خلقه لينظر سبحانه ما يصنع بهذا التفضيل وبهذا الإنعام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله له أن يقسم ما شاء من مخلوقاته، وكبرت هذا القسم بيان عظم هذا المقسم به وشرفه وميزته وتأكيد على أهميته مما أقسم به هذا الزيتون. الزيتون نعمة من نعم الله التي توجب لله عليها شكرا وحمدا، وتوجب أن يوظفها في طاعة الله. قالوا والشكر، شكر النعم يكون بأمور ثلاثة، ما هي يا ترى هذه الأمور الثلاثة التي بها يكون شكر النعم؟ الأمر الأول أن يعترف قلبك بأن المنعم بهذه النعمة هو الله لا غيره سبحانه، لأن من حبائل الشيطان وسبله في إغواء عباده أنه يجعل النعم مضافة إلى غير الله، وهذا كثير وقديم في بني آدم، كثير في انتشاره على الإنسان وهو قديم في بني آدم. تأملوا في قارون الذي هو من قوم موسى، وذكر الله خبره علينا في سورة ألف لام ميم العنكبوت. ماذا ذكر الله في شأنه لما أوتي من الكنوز العظيمة، كنوز فيها الأحمرين الذهب والفضة، ما إن مفاتيح كنوزه ينوء بحملها العصبة أولو القوة في يد الجهد. وش قال ذلك البعيد المسكين؟ قال في هذا المال إنما أوتيته على علم عندي، هذا بعلمي بوجود المكاسب، بشطارتي في التجارة والبيع والشراء، بمعرفتي الأسواق والبورصات حصلت هذا المال وهذا الخير العظيم. كما قال شقي بني إسرائيل الأقرع وصاحبه الأبرص إنما ورثت هذا المال كافرا عن كافر. فهنا في نعمة أنعمها الله عليهم أضافوها لأنفسهم وقوتهم وجهدهم وجهادهم. إنما أوتيته على علم عندي، أي معرفتي بوجوه المكاسب والتجارات والأسواق والمضاربات، أو إنما أوتيته كافرا عن كافر. فهنا وقعوا في أول الكفر، وهو أنهم جحدوا نعمة الله عليهم فأضافوها إلى غيره. وإضافة النعم إلى غير الله أو إلى أحد مع الله كثير في أسئلة الناس الآن، وهي من دوائر الشرك الأصغر. من قال هذا المال وهذه الوظيفة من فضل الله وفضل فلان، أنا مالي الله أنت، هذا من خير الله الخير، هذا من جود الله وجودك، هذا من معروف الله معروفك، وأمثالها من واو الواو واو التسوية بين الخالق والمخلوق، هذا شرك. وعده العلماء من الشرك الأصغر لأنه مما يجري على اللسان ولا يلقي له أكثر الناس بالا، ولم يعتقد أن هذا مساوي الله لله بالإنعام. فلو اعتقد أنه مساوي لله بالإنعام أو جرده ومحض الإنعام من جهته فقط كان مشركا به مع الله شركا فقط. لولا الله فلان لحصل كذا، لولا الملاح لا هلكنا، لولا حليبة فلان لسرقنا النصوص، لولا البط في الدار لسرقنا النصوص، فأضاف نعمة الأمن والنجاة من الهلكة لغير الله. فهنا وقع في أول كفر وهو إضافة النعم إلى غيره. الآن في الأمطار وموسم الأمطار ما زلنا فيه، ونزلت الأمطار قبل مديدة، سمعنا ونسمعون بمختلف العبارات والألفاظ في نسبة المطر إلى غير الله. إذا قال هذا مطر انخفض سيبيريا، أو المحافظة الجو إلى الهند أو محافظة السودان، فينسب الجلد النظر إلى المحافظات الجوية، وينسب البرد والشدة إلى المرتفعات الجوية. هذا نسب المطر إلى الأنواع، نسبة المطر إلى أنواع من أمور الجاهلية كما سيأتي. إذن أول ما يكون في هذه النعم أن تعترف اعترافا لها في اعتقادك وعقيدتك وقلبك أن المنعم بها المولي بها هو الله لا غيره سبحانه. ولهذا أقسم سبحانه بهذه الخيرات وبهذه الأرزاق حتى تنوه من شأنها، وأن الذي أنعم بها علينا وعليك وعلى الناس هو ربنا، لا حيلنا ولا قوتنا ولا قدرتنا، وإنما هي محض فضل من الله علينا. الأمر الثاني في هذه النعم أن تذهب بلسانك شاكرا لها لربك سبحانه، الأول باعتقادك الآن بلسانك. ولهذا جاء في الحديث إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. يحمده أي يعترف بأن الله هو الذي تفضل بها عليه. الحمد لله، والحمد وكل الثناء والمجد والاعتراف بأن الله هو المنعم به. ثالثا أن يوظف هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه، يجعلها في طاعة ربه ولا يجعلها في معصيته، في نعمه الخاصة في نفسه، في بصره، في لسانه، في سمعه، في أحاسيسه، في حواسه، في ماله، في صحته، وما أنعم الله عليه نعما خارجا عن ذاته في هذه النعم التي نتقلب بها نحن وإياكم وسائر خلق الله ليلا ونهارا، إذ لا نستطيع بحال من الأحوال أن نخرج عن نعم الله علينا التي لا نستطيع لها عدا ولا إحصاء. ولهذا تأملوا يا أيها الإخوة في آيتين في القرآن مفتتحهما واحد لم تختلف إلا في العاقبتين فقط، آية سورة إبراهيم وسورة النحل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال نعمة الله، لما لم نقل نعم الله؟ ليه يا ترى؟ لأن من لغة العرب أن المنكر إذا أضيف إلى المعرفة دل على المعرفة، النكرة إذا أضيفت إلى المعرفة، نعمة الله نعمة نكرة أضيفت إلى لفظ الجلال دلت على عموم النعم. وهذا أسلوب معروف في لغة العرب. قال الله جل وعلا إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم. مقام هنا نكرة أضيفت إلى إبراهيم، شملت جميع الحرم لأن الحرم كله مقام لإبراهيم. ولهذا الصلاة ركعتين هو لازم خلف المقام الذي يلي باب الكعبة، وإنما في أي مكان في الحرم، حتى ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه صلى ركعتي الطواف في طوى يسمى الآن بالزاهر، وجاء عن أم سلمة أنها صلتهما في العقيق أي في المدينة، لأن جميع المكان مقام لإبراهيم. وهذا أسلوب من أساليب العرب، النكرة إذا أضيفت إلى المعرفة دل ذلك على العموم. وإن تعدوا نعمة الله أي نعم الله لا تحصوها، لن يستطيع لها العبد إحصاء ولا عدا، مهما حرص ومهما استخدم جميع الآلات والأساليب والحواسيب لن يستطيع نعم الله عدا على جهة التفسير. ومع ذلك يغفر الله لعبده ما لم يسمع له عدا إذا اعترف باعتقاده أن المنعم بجميع النعم الظاهرة والباطنة الكبيرة والصغيرة القليلة والكثيرة هو الله. ولهذا جاء في الحديث من قال الحمد لله حمدا يكافئ النعم ويوافي المزيد منها فقد أبلغ على الله بالثناء. إذا كان العبد لا يستطيع لنعم الله عدا ولا إحصاء، قال الله جل وعلا في آية سورة النحل في أولها إن الله لغفور رحيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم يغفر لكم ما قصرتم في عهد نعمة رحيم يرحمكم لأنك لن تستطيع لها عهد. طيب إذا أضاف نعم الله لغيره سواء نعمة مطر نعمة زرع نعمة ثمر أعظم من ذلك كله نعمة أمن يأمن فيها على نفسه على ماله على عرضه على ولده في زمن يتخطر به الناس من حولنا. النعم نعمة الأمن سببها العدل وسببها السلطان وسببها أجهزة الأمن لكن ليست هي المانحة لهذه النعمة المانح لها هو الله جل وعلا. وهذه ناحية مهمة تتعلق بعقيدتك يا أيها المؤمن إذا أضفتها إلى الله جل وعلا صرت مضيفا النعم إلى صاحبها أما إذا أضفتها إلى غير الله جاءت آية سورة إبراهيم إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم ظلوم وضع الشيء في غير موضعه ومنها أن يضيف النعم إلى غير موليها كفار أي جحاد هذه النعم أن يضيفها إلى المنعم بها أصلا والمنعم بها فولا هو الله سبحانه وتعالى. وهذه النعم ومنها نعم الثمار وسمعتم تنويه الله بها القلوب في جهها أربعة قلوب. وقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القلوب أربعة أي قلوب هؤلاء المكلفين أما غير المكلفين فلن يكلفوا بالعبادة ولهذا البهائم والدواب ما شأنها مسخرة لهؤلاء المكلفين خصوصا بني آدم يوم القيامة يغذيها الله ماذا؟ ماذا يغذي هذا البهائم؟ ترابا. ألم تقرأ قول الله جل وعلا في سورة عمه في آخره يوم يقول الكافر يا ليتني إيش كنت ترابا تدرون لماذا؟ لأنه على رؤوس الأشهاد قبل أن يختص ويحاسب العباد يختص الله للشاة الجلحاء من أختها الشاة القرناء نطحتها بقرونها فآلمتها يختص لهذه من هذا ليظهر سبحانه لخلقه كمال عدله وأنه بذلك الموقف لا يظلم عنده أحد إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذا اختص لهذه الجلحاء من أختها القرناء ماذا تكون هذه البهائم؟ يغذيها الله ترابا لأنها لا ثواب ولا عقاب ولا حساب عليها. في ذلك الموقف الرهيب يتمنى الكافر أن يكون ترابا كهذه البهائم. القلوب أربعة قلوب المكلفين فقلب ذري كالمشكاة وهو قلب المؤمن بنور الله الذي أناره الله له نور على نور يهدي الله بنور الله ونور الله نوران نور معنوي يستفيد به ويعرف به الحق من الباطل الخير من الشر وهذا جاء بوحي الله عن طريق رسله وكلامه وهو نور العلم والإيمان هذا النور المعنوي الذي هداه الله به من الضلال وإلا قد يلحقك ما لحق أسلافك لما كانوا وثنيين مشركين في هذه الأرض أرض النهوض الكبير وقعت قصة تبين ما كان عليه الناس قبل هذه البعثة يرويها أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن ملل الرياعي وقد عاش 180 سنة، 90 سنة في الجاهلية و90 سنة في الإسلام. وش يسمى هذا؟ ها؟ يسمى بالمخضرة. الشباب المخضرم عندهم يا برقيش فريقين بالكرة، فريق المخضرمين. هذا المخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، عاش في الجاهلية 90 سنة وفي الإسلام مثلها. النبوذ الكبير الذي عنكم جنوب يسمى في لغة العرب، ترى بالمناسبة سماه النبوذ الكبير المستشرقون، ولا ما كان يعرف بهذا الاسم عند العرب. لماذا كان يعرف هذا الضم عند العرب؟ وسألت غيركم ما جاءوا بس ما شربنا عليهم، لكن أنتم أبناء البلد. ولدي ما من البلد. يتقطع بطبع أهل البلد. ها؟ من يعرف يا أخواني؟ اسمع لكم جوائز أعطيكم إياها. ما اسم النهود الكبير عند العرب؟ ها؟ كان يسمى برمل عالج. رمل ايش؟ عالج. استبدله الناس المسمى النفود الكبير، ويسمى باسم اخر عند العرب ايضا بالرمله. فاذا قال قصدت الرمله في حسب جهته، ان كان جهه الجنوب فالربع الخالي، وان كان جهه الشمال في هذه الرمره العالج. وفيها حديث عمر المشهور: لو لبث اهل النار فيها قد رمل عالج فكان لهم يوم يخرجون منها. يقول أبو عثمان النهدي: ونسخت ذلك لنعمة الهداية ونور الإيمان، وهو النور المعنوي. يقول: جاءنا داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في عالج في النفوذ، والنفوذ ما فيه جبال. العليل في وسط النفوذ يتميز عما حواليه. لماذا؟ لأنه جبيل أو جبلان أحمران صغيران وسط النفوذ. قال: أتانا داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في عالج، وكان أحدنا يعمد إلى رقحته إلى نابل فيحلبها فيصيب حليبها الأرض. الحليب شلونه؟ أبيض ولا أحمر؟ هذا ما بمدى حصل حليب إنه أبيض، فيحلبها، ينزل الحليب الأبيض إلى رملة حمراء فييبس مكانها ويشهد، فلا يزال يعمل ذلك الشيء حتى يرتحل منه. هذا مبلغ الوطنية الذي أدركها العرب حتى جاءهم الله بهذا النور المعنوي، نور الوحي، نور على نور يهدي الله النور ينير. والنور الحسي في جميع هذه الإضاءات، سواء إضاءات الشموس والنجوم والأقمار أو الإضاءات المتولدة من الطاقة، فهي من نور الله جل وعلا. فالله نور السماوات والأرض أي منورها، ونوره نوران، نور هو صفة من صفات ذاته، فالله نور ووجهه نور. وفي الصحيح: حجابه النور، وفي رواية: النار لو كشفه لأحرقت سفحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، أي لأحرق نور وجهه سبحانه جميع خلقه، لأنه لا يغيب عنه خلق دون خلق. هذا نوره الذي هو من صفات ذاته. من ثمار هذا النور وآثاره النور المخلوق الذي جعله الله بالشموس والأقمار، هذا النور الحسي. في حديث مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن، وفي لفظ لا يدعونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الموتى، والاستسقاء بالأنواع. قال: والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران وذرع من جرب. أربع خصال في هذه الأمة من أمور الجاهلية لا يتركونها: الفخر بالأحساب، لمن لم يقل صلى الله عليه وسلم الفخر بالأنساب، لأن الحسد معنى عام يشمل الإنسان، أبناء القبائل، أبناء الأسر، أبناء الحمائل، ويشمل ماذا؟ المنصب، يفخر بماله، يفخر بوظيفته، يفخر بشرفه. والطعن في الإنسان خص النسب لأنه هو الذي يتناول الطعن، أما الفقر والغنى والمنصب يتناول الطعن لذلك. والاستسقاء بالأنواع أي نسبة المطر ونزوله والسقيا إلى المطر، نسبة المطر إلى النجوم، إلى الكواكب، إلى الأبراج، إلى منازل القمر. ينسب المطر إلى الوسم، إلى المربعانية، إلى الشب، إلى العجائب. ينسب المطر إلى ظهور النجم الفلاني للسيف. ينسب المطر إلى منازل القمر في أبراجها. ينسب المطر إلى النوة الفلانية، هذه نوة الخماسي، هذه نوة كذا. ونسبة المطر إلى الأنواع وهي النجوم والمنازل والأبراج من أمور الجاهلية التي ما زالت باقية في هذه الأرض. تتبعوا مسارات الأحوال الجوية ولاحظوا كيف أنهم ينسبون نزول المطر إلى المنخفض الفلاني والمرتفع الفلاني. إلا إخوانكم في نسبة الأحوال التي تصدر من هيئة الأرصاد السعودية، لما نبهوا تنبه وقد نبههم عليها سماحة الشيخ نصر المراد رحمه الله، ولهذا دائما يأتون معها بالأرض بإذن الله أو بمشيئة الله حتى لا يكون ذلك نسبة إلى النور بحد ذاته أو إلى منزل القمر. سينزل المطر بمشيئة الله أو بإذن الله، أو أتوقع بإذن الله نزول المطر إثر هذه الرياح أو تلاقح هذا المنخفض مع ذلك المرتفع. ونسبة المطر إلى الأنواع كثير، أكثر الناس ينسبه بلسانه، هذا مطر الوسم، يفيد أن الذي أنزل المطر هو الوسم، هذا مطر الموت عالمة، هذا مطر الشوك، ومراده أن المطر نزل في وقت الوسم وفي وقت المربعانية وفي وقت الشوك وهي منازل القمر 28، المربعانية 3 منازل والشوك بابان. ما هما؟ الشق والشق 3 أسابيع 10 القلب والشولة 26 ليلة، هذه منازل، منازل القمر. إذا نسب المطر إليها وقع في الخطر وفي الانحراف العقدي بأن نسب المطر إلى غير الله. أما لو قال مطر نزل في الوسم لا إشكال فيه. في الصحيحين من حديث أبي زيد، من حديث زيد بن خادم الجهني رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، مطر نزل في ثاني الليل، فلما انصرف أي من صلاته واستقبل الناس قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. نسب المطر لنا إلى فضل الله وإلى رحمته، والله يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فنسب نزول المطر إلى النوة، إلى المنزل، إلى الكوكب، إلى النجم، إلى البرج من بروج القمر، وبروج القمر أي منازله التي عرفت في الحساب وبما علم الله جل وعلا به خلقه وهي 28 منزلة في الصيف والشتاء والربيع والخريف. وأما من قال مطرنا بنوع كذا فذلك كافر في مؤمن بالخوكة، لأنه نسب نعمة نزول المطر إلى من؟ إلى غير الله جل وعلا، إلى هذا الخوكة. وهذا في القرآن تقرؤونه، قال الله جل وعلا: وهو الذي ينزل الغيث، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قالوا. إذا المنزل الغيث من هو؟ الله جل وعلا. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قانطوا وينشر رحمته، فالحديث مطرنا بفضل الله ورحمته، وينشر رحمته وهو الولي الحميد، الولي الذي أولاكم هذه النعمة. إذ بنزول المطر تهتز الأرض وتربو وتنبت خيرها، بنزول المطر تجد الأودية في ظاهر الأرض وتمتلئ خزاناتها في باطن الأرض، فيزرع الناس يأخذ الثمر من هذا الزرع. زرع الناس وبذرهم سبب قد يحصل معه المسدد وقد لا يحصل، لأن المنعم بهذه النعم هو الله. قد يزرع الزيتون، قد يغرس النخل، يزرع الزرع ويلقحه ويهيئ له، لكن لا يطلق ثمرا، أو يطلق ثمرا قليلا، أو تصيبه جائحة من جوائح السماء، لأن الله لم يقدر هذه النعمة. كما يحصل أيضا في نعمة الولد، فيبتغي الإنسان السبب، يتزوج ويضع أهله. هل كل من تزوج ووضع أهله يؤتى بالولد؟ الجواب لا، بذل السبب لكن لم يحصل معه المسبب، لأن الذي بيده تسبيب الأسباب من هو؟ الله جل وعلا، فهو المسبب الأسباب. ولهذا لاحظوا في خلق الله، منهم من يؤتى ذكورا، ومنهم من يؤتى إناثا، منهم من يزوج ذكور إناث، ومنهم من يجعله الله إيش؟ عقيما، سواء من جهة الذكر أو من جهة الأنثى. الزرع كذلك قد يبذل السبب فيحرق الأرض ويغرس ويبذر ويجري عليها الماء، أو تجعلها عفريا بعلا على ماء المطر، فقد ينتج معه الزرع قد لا ينتج معه السبب، فعلى السبب، لكن حصول المسبب بيد الله سبحانه وتعالى. وهذا أصل عظيم من أصول عقائد الإسلام في باب التوكل. لما جاء الأعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأحسن أملاك الأعراب هي الدواب ودابته وناقته، ومعلوم أن الناقة تنبتل إذا لم يعقلها، ومعنى عقلها إيش؟ ها؟ إيش يربط منها؟ يدها، يربطها بيدها، ما يربطها بخطامها أو زمانها، لأنه لا يستطيع الخطام أن يجودها إلا الزمان الذي يكون على أنفها، حتى أن أصغر الناس والأطفال يسوق هذه الناس، عقلها هو ربط يدها إما اليمنى أو اليسرى، والربط يدخل فيه العقل، يدخل فيه القيد، سيما بالفعل بالخلفة تقيد. قال: يا رسول الله، ناقتي أعقلها أم أتكل؟ يعني هل أعقلها أم أتكل على الله في حفظها؟ قل: هذا هو من قلت فهدا، وأن هذا الشيء يغير هذا ويصادم هذا ويضاد هذا. قال صلى الله عليه وسلم: أعقلها افعل السبب واتكل على الله في عقيدتك أن يحفظها لك. ولهذا إذا فعل السبب واتكل على الله في حصول المسبب أصاب عقيدة الإسلام الصحيحة بالتوكل. أما إذا فعل السبب واتكل على السبب قدر هذا في عقيدته بالله، وإذا اتكل على السعد الله في حصول المسبب ولم يفعل السبب قدر هذا في دينه، صار متواكلا ولم يصل متكلا. افعل السبب واتكل على الله في حصول المسبب، اعقلها واتكل. وهذا اصل عظيم في اصول الاسلام. المطر الله الذي اولى به وهو الذي أنعم به وهو الذي يحمد عليه. وقال سبحانه: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينزل رحمته وهو الولي الحميد. الولي الذي أولى بهذه النعم الحميد الذي يحمد عليها على كل حال، هو الذي يحمد عليها. الزار كذلك الله الذي يحمد على إثماره وإنجاه. وبين ذلك يا أيها الإخوة، يقع الناس في أغلاط، أشير إلى غلطين اختصارا لوقتكم في هذه النعم. أغلاط الأول الوقوع في السراء والتبذير، وللأسف رأينا أشياء من هذه في نعم الله التي أولانا الله إياها. الله يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تسرفوا ولا تسرفوا إنه لا يحب. الإسراف هو في بني آدم المكلفين. البهائم إذا أكلت وشربت ما تسرف، البهائم عندها توازن في أمر البيئة. أما الذي يهلك البيئة هو هذا الآدم بفجوره وبإسراف. وقال جل وعلا: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ما الأخوة هنا؟ ليست هو النسب، وإنما أخوة صنيعة ولؤم. وكان الشيطان ربه كفورا. التبذير الآن والإسراع ظاهر للأسف حتى فيما أنعم الله وفاء علينا من هذه النعم. في الزيتون هل في إسراع؟ نعم، في تبذير. نسمع من بعض الناس من سرفه يمضي محبات الزيتون في مسبح، هذا خطأ وسرف. إذا كنت لست بحاجة إليها من عباد الله من يحتاج إليها، هذا سرف يا أخوان. ويعد بعض الناس من الأمور الغريبة الجليلة التي يفتخر بها، ما يروق هذا إلا على من لا بصيرة عنده. التمر فيه سرف، إذا ماذا؟ إذا جعله في غير محله. رضا رماه والناس يحتاجون إليه. وتعلمون ما يصيب إخوانكم في بلاد ليست بعيد منا وإنما في جوارنا بحاجتهم العظيمة إلى هذه النعم. أردت أن تأتي بأمر جديد انظر عباس الزيتون، أما الزيتون نفسه فلا. التمر ما تجعله وتضمده ثم تطعمه البهائم ويحتاجه البشر، هذا سراب ويوقعك في طائرة العقوبة لأنك لم تضع هذه النعمة في موضعها الصحيح. الأمر الآخر يا أيها الإخوة، وهذا مهم، أن هناك من يضيف هذه النعم إلى غير الله جل وعلا، إلى جده وإلى قوته وجهده، إلى بلده، إلى نعمته، إلى هذه الأنهار التجارة، ولا يؤدي معها حقها. والله جل وعلا جعل في هذه النعم ومنها الثمار جعل فيها حقا له سبحانه، وهو حق الزكاة. ولهذا لما ذكر الزيتون والنخيل والأعناب قال الله جل وعلا في سياق آية الأنعام: وآتوا حقه يوم حصاده. الزكاة التي هي حكم الإسلام الثالث، والزكاة فيها على حالتين: فما سقي بنزول المطر العثري البعل، ما سقي بالأنهار الجارية والترع والعيون السائحة، وزكاة كمقدارها العشر إذا بلغ إنتاجه ومحصوله 900 كيلوغرام زائدا عن حاجته ونفقته وطعامه وأهل بيته. إذا بلغ النصاب ومقداره 900 كيلو وهي 60 وسقا، 5 أوسق والوسق 60 صاعا، 60 في 5 300، 300 في 3 كيلو 900 كيلو. إذا كان إنتاج مزرعتك من زيتون، من تمر، من تين، من زبيب، عنب يزيد على 900 كيلو، يؤخذ منها الثلث وهو طعام أهل بيتك، فقد بلغ إنفاقك الزكاة. ولهذا نوصي إخواننا أهل الاستراحات اللي عندهم 30-40 خلق أو عندهم كذا شجرة زيتون يبلغ إنتاجها زائدا عن نفقته وأكله 900 كيلو أنها بلغت السكات بلغت النصاب فيها السكات. فإن كانت تسقى بماء المطر أو بالأنهار الجارية والعيون الساء بغير مؤونة بالترع فيها العشر، عشر زكاتها لله تعطيها الفقراء والمساكين، وتسعة الأعشار لمن؟ هنيئا مريئا لك ولأهلك وبيتك وشرائك. أما إذا كانت تسقى بماذا؟ بالمؤونة، بنزع المياه من الآبار بالمضخات بالآبار الارتوازية، بنقل الماء بالصهاريج، بشق طرقات الماء إليها، فزكاتها نصف العشر. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: ما سقى في السماء العشر وما سقي بالمؤونة نصف العشر. هذا إذا بلغت النصاب، لأن الزكاة في شريعة الإسلام ليست غرما وإنما هي غنيمة وعدل، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الإخوان المناظرون يقول لعلنا ننهي المحاضرة ونستقبل ما عند الإخوان من الأسئلة في هذا الموضوع أو في غيره. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، وأن يعيدنا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، وأن يسبق بهذا الأمن والأمان والنعم والخيرات على أوطاننا وأوطان المسلمين أجمعين، وأن يرفع ما أصاب إخواننا المسلمين في أثناء هذه الدنيا من الأهواء والمصائب يرفعها سبحانه برحمته منه وبنا، وأن يولي عليهم خيارهم ويكفينا وإياهم شر شرارنا، وأن يصلح ولاة أمورنا وأمور المسلمين، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي الكتاب يسألنا أن نشر قضية الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل على تثبت أنا السفر وتقديم هذه المحاضرة القيمة بعنوان تمر الزيتون والتي على الآن شهر بيت الزيتون السادس. والآن تقدم سعادة الدكتور محمد بن داس الدندري الرئيس التنفيذي لمهرجان الزيتون للاستثمار والتسوق لتقديم ثلاثة كامل قضية الشيخ. نادر.